بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن تقدم لكم شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني لفضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى، أسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس الخامس عشر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قال المؤلف عليه رحمة الله الإمام ابن أبي زيد في كتابه الرسالة: وأول وقت العصر آخر وقت الظهر، وآخره أن يصير ظل كل شيء مثله بعد نصف النهار. المؤلف رحمه الله يتكلم عن وقت العصر، فبين أوله وآخره، فذكر أن أول وقت العصر هو آخر وقت الظهر، ويفهم من هذه العبارة أن هناك وقت مشترك بين وقت الظهر ووقت العصر، وهذا من مفردات مذهب الإمام مالك رحمه الله، فهو يرى أن أول وقت العصر أن يصير ظل كل شيء مثله بقدر فعلها، أي بقدر فعل الصلاة، فيكون هناك وقت مشترك من أراد أن يصلي الظهر أو من أراد أن يصلي العصر، بين الظهر وبين العصر، وهذا كما أشرنا من مفردات مذهبه، خلافا للجمهور الذين يرون أن وقت الظهر يخرج بدخول وقت العصر. متى يدخل وقت العصر؟ إذا صار ظل كل شيء مثله، هذا هو مذهب الجمهور. أما أبو حنيفة فقد تكلمنا عن مذهبه في آخر وقت الظهر، فعنده أن آخر وقت الظهر إذا صار ظل كل شيء مثليه، وقد تكلمنا عن هذا بالتفصيل، فعنده يدخل وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثليه. إذن الجماهير من الفقهاء يرون أنه إذا دخل وقت العصر خرج وقت الظهر، ليس هناك وقت مشترك بين الوقتين، خلافا لمالك، فإنه يرى أن وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثله بقدر فعل الصلاة، فيشترك في هذا الوقت صلاة الظهر، تشترك صلاة الظهر وصلاة العصر. إذن هي ثلاثة أقوال مشهورة للفقهاء، ولا شك أن القول الأول وهو مذهب الشافعي ومذهب أحمد هو الصواب في هذه المسألة، أن وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثله وليس هناك وقت مشترك بين الظهر والعصر. والأدلة قد تقدمت عندما تكلمنا عن آخر وقت الظهر، لأنه يخرج إذا صار ظل الشيء مثله، فلا حاجة لإعادة الأدلة مرة أخرى، فمن راجع الدرس الماضي سيجد أن الأدلة التي تدل على خروج وقت الظهر هي الأدلة التي تدل على دخول وقت العصر. وقد يقول قائل: لماذا الإمام مالك رحمه الله ذهب إلى أن هناك وقت مشترك، وما هو دليله على ذلك؟ استدل رحمه الله بحديث ابن عباس في إمامة جبريل عليه السلام. معلوم أن جبريل عليه السلام جاء وعلم النبي عليه الصلاة والسلام المواقيت، فجاءه في اليوم الأول وجاءه في اليوم الثاني. في اليوم الأول علمه المواقيت في أولها، وفي اليوم الثاني علمه المواقيت في آخرها. في حديث ابن عباس، والحديث مشهور عند الترمذي وغيره، لما جاء إلى وقت صلاة الظهر قال: وصلى الظهر في المرة الثانية حين كان ظل كل شيء مثله، لوقت العصر بالأمس، لوقت العصر بالأمس، وهذا هو الشاهد. قالوا: هذا دليل على أن الظهر والعصر وقعتا في وقت واحد، فتكون العصر قبل صيرورة ظل الشيء مثله بقدر فعلها. إذن هذا هو الوقت المشترك بين الظهر والعصر عند الإمام مالك بهذا الحديث الذي استدل به، حديث ابن عباس في إمامة جبريل، لا سيما عند قوله: لوقت العصر بالأمس. وهذا في الحقيقة لا يسلم لهم. لماذا؟ لعدم صحة الاستدلال بوقوعهما في وقت واحد، إنما أراد ابن عباس رضي الله عنه أن يبين أنه صلى صلاة الظهر فخرج هذا الذي حصل، أي بمعنى بعد أن انتهى من صلاته صار ظل كل شيء مثله، فدخل وقت العصر هنا، فصلى صلاة العصر في اليوم الثاني عند صيرورة ظل كل شيء مثله، عند صيرورة ظل كل شيء مثله. فهنا ابن عباس ذكر الوقت نفسه ولا يريد في الحقيقة أن هناك وقت مشترك، وإنما لتقارب الوقتين، وهذا لا نقوله إلا لأننا قد رجحنا ذلك بأدلة أخرى وقد ذكرناها في الدرس الذي مضى، أن وقت الظهر يخرج بصيرورة ظل الشيء مثله، إذا صار ظل الشيء مثله. أما العصر بعد أن يصير ظل كل شيء مثله يدخل وقت العصر، إذن صلاة الظهر توقع قبل أن يصير ظل كل شيء مثله، وصلاة العصر بعد أن صار الظل كمثله. فالصواب مذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام مالك، وليس هناك في الحقيقة وقت مشترك بين الظهر والعصر، يخرج هذا ويدخل هذا. قال وآخره أن يصير ظل كل شيء مثله بعد نصف النهار، فهنا يقصد بقوله وآخره أن يصير ظل كل شيء مثله بعد نصف النهار أي آخر وقت الظهر، فآخر وقت الظهر أن يصير ظل كل شيء مثله، وهذا هو أول وقت العصر. ثم قال رحمه الله وقيل إذا استقبلت الشمس بوجهك وأنت قائم غير منكس رأسك ولا مطأطئ ولا مطأطئ له، فإن نظرت إلى الشمس ببصرك فقد دخل الوقت، وإن لم ترها ببصرك فلم يدخل الوقت، وإن نزلت عن بصرك فقد تمكن دخول الوقت، وإن نزلت يعني الشمس وإن نزلت عن بصرك فقد تمكن دخول الوقت. فهذا الذي ذكره المؤلف هو في الحقيقة اجتهاد من المؤلف، لهذا قال وقيل، وهذه ألفاظ تقال للتمريض، يعني من الأقوال التي قيلت، معنى ذلك أنك تستقبل الشمس وتجعلها أمامك، وهذا الاستقبال يكون بوجهك وأنت قائم لست جالسا، ويكون رأسك غير منكس ولا مطأطئ، يعني لا يكون رأسك منحني إلى الأسفل ولا كذلك عينك وحاجبك منكس إلى الأرض، إنما تنظر إلى أمامك. فإذا نظرت إلى أمامك والشمس تستقبلك، فإن نظرت إلى الشمس ببصرك دخل الوقت، وإن لم ترها ببصرك فلم يدخل الوقت. هذا في الحقيقة انتقدوه على المؤلف، لأن الشمس ليس لها مجرى واحد في الصيف والشتاء، فيذكرون أنها في الصيف تكون مرتفعة وفي الشتاء تكون منخفضة، فكما هو معروف لها مشارق ولها مغارب في الصيف وفي الشتاء في طول العام، فانتقدوا هذا على المؤلف وقالوا قد لعله قصد مثلا في الشتاء ولم يقصد الصيف. على كل حال هذا قول ذكره المؤلف. ثم قال والذي وصف مالك رحمه الله أن الوقت فيها ما لم تصفر الشمس، إذن مالك في آخر وقت العصر ما لم تصفر الشمس، وهذا هو مذهب المالكية، لكن عندهم اصفرار الشمس ووقت الاختيار. ونذكر الأقوال في هذه المسألة، هي ثلاثة أقوال مشهورة. القول الأول أن آخر الوقت المختار اصفرار الشمس، وآخر وقت الضرورة الغروب، وهناك قول آخر وهو مذهب الحنابلة أن آخر الوقت إذا صار ظل الشيء مثليه، وأما آخر الوقت هو وقت الضرورة غروب الشمس. إذن تجد الفقهاء تقريبا قد يجمعون على أن الوقت الذي هو خروج وقت العصر ودخول وقت المغرب، هذا الوقت يكون على وقتين، وقت اختيار ووقت ضرورة، لكن عند المالكية كما ذكر المؤلف ما لم تصفر الشمس، هكذا هو مذهب المالكية، أن الشمس إذا اصفرت هذا هو الوقت المختار، وآخر وقت الضرورة غروب الشمس. وهناك قول آخر عند الشافعية، بل هو مذهب الشافعية، يرون الشافعية أن آخر وقت الجواز بلا كراهة هو اصفرار الشمس، وآخره مع الكراهة غروب الشمس. إذن الشافعية يرون أن الوقت ينقسم إلى وقت جواز بلا كراهة وهو عند اصفرار الشمس، إذا اصفرت الشمس خرج وقت الجواز، وآخر وقت العصر عند الشافعية هو غروب الشمس لكن مع الكراهة، ووافق ابن حزم الشافعية في ذلك. أما الأحناف فآخر وقت الجواز بلا كراهة هو قبيل تغير قرص الشمس، هكذا يقولون. قبل أن يتغير قرص الشمس هذا هو الوقت، وقت الجواز، ويصلي بلا كراهة. أما لو سئلوا ما هو التغير عند الحنفية، ما المقصود بالتغير؟ قالوا التغير المعتبر أن يصير القرص بحال هذا الحال، لا تحار الأعين في النظر إليه، يعني بمعنى انكسر ضوء الشمس، ذهب الضوء الذي قد يؤثر في العينين. أما الآخر مع الكراهة هو غروب الشمس، فقولهم كقول الشافعية في الحقيقة، قريب من قول الشافعية، وهذا هو مذهب الأحناف. والصواب في هذه المسألة أن نقول كما قال المؤلف، أن الوقت ما لم تصفر الشمس، وهذا بالنسبة للاختيار، ثم الوقت الحقيقي ينتهي بغروب الشمس، لكنه لمن؟ لأصحاب الضرورة. لماذا؟ لأننا سنجد أن الأدلة فرقت. النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم يقول: ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، وهذا صريح ونص واضح في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. وجاء في حديث بريدة أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء له رجل فسأله عن وقت الصلاة، فأمره أن يصلي معه، قال صلي معنا حتى يعلمه، فصلى مع النبي عليه الصلاة والسلام يومين. لما جاء إلى صلاة العصر قال: وصلى العصر في اليوم الثاني والشمس مرتفعة. قالوا: إذن هذا يدل على وقت المختار، يدل على الوقت المختار، أي أنه صلى قبل اصفرار الشمس، لأنه صلى في اليوم الثاني والشمس مرتفعة، يعني أنها لم تصفر. إذن هذا يبين ما ذهب إليه الإمام مالك، وكذلك هي رواية عند الحنابلة، أن الوقت على قسمين. أما حديث بريدة فهو في صحيح مسلم، وجاء أيضا في حديث أبي هريرة عند الترمذي وعند النسائي كذلك، وفيه أن للصلاة أولا وآخرا. لما جاء إلى آخر وقت العصر قال: وأن آخر وقتها حين تصفار الشمس، يعني وقت الاختيار. أما وقت الضرورة، ما الدليل عليه؟ حديث أبي هريرة، وهو حديث مشهور في الصحيحين، قال: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. إذن جعل الوقت ينتهي بغروب الشمس، لكن هذا لمن؟ لأصحاب الضرورة، لأنه يقول من أدرك، كان كافرا فأسلم فقبل أن تغرب الشمس فنقول له صلي، كان نائما فاستيقظ قبل غروبها فأدرك ركعة نقول أدرك الصلاة، وهكذا من كان صبيا فبلغ، المرأة الحائض، هؤلاء هم أهل الضرورة. فهذا هو الصواب في هذه المسألة، وهذه هي الأدلة كما هي بين أيدينا، صريحة واضحة بينة، ونكتفي بهذا من حيث الاستدلال، لأننا الأقوال في هذه المسألة متقاربة، يكاد الأئمة الأربعة وكل الفقهاء يكاد يجمعون على أن من أدرك، على أن من أدرك غروب الشمس فقد أدرك صلاة العصر. ولهذا الحديث المشهور في صلاة المنافق، وهو حديث صحيح، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام بين المنافق كيف صلاته وكيف يفعل. صلاة المنافق أن يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا، كما في صحيح مسلم جاء من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وذلك أن له قصة، فقد دخل أحدهم على أنس بن مالك وكان بالبصرة، فكان قد انصرف من صلاة الظهر، وكان أنس رضي الله عنه داره، كانت داره بجنب المسجد، فدخلوا عليه فقال أنس: أصليتم العصر؟ فقالوا له: إنما انصرفنا الساعة من صلاة الظهر. قال: فصلوا العصر. فقمنا، قام هذا الذي يحدث عن أنس وهو العلاء بن عبد الرحمن، قال: فقمنا فصلينا، فلما انصرفنا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. إذن لا ينبغي ولا يجوز للمسلم أن يتعمد تأخير صلاة العصر، بل السنة أن صلاة العصر السنة فيها أن يبكر فيها، تصلى في أول وقتها. لهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، حتى يذهب الذاهب إلى العوالي ويأتي والشمس مرتفعة، يأتي ويرجع والشمس مرتفعة. فهذا فيه استحباب التبكير بصلاة العصر، والأدلة في هذا كثيرة. وفي حديث أنس رضي الله عنه عندما قال قوموا فصلوا العصر، وأما قول أنس رضي الله عنه حينما قال قوموا فصلوا، معلوم أن أنسا في آخر حياته كان في خلافة بني أمية. بنو أمية قد أوثر عنهم، وكان هذا في الحقيقة ممن انتقده العلماء عليهم، تأخير الصلاة عن وقتها. فهم دخلوا إليه وقد صلوا الظهر في آخر وقتها، فدخلوا عليه وقد دخل وقت العصر، فأمرهم أن يصلوا العصر في أول وقتها، وهذا هو المستحب والأفضل، أن تصلى الصلاة في أول وقتها. وهذا ما حصل أيضا لأنس لما كان في المدينة رضي الله عنه، فقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي أمامة أنه صلى مع عمر بن عبد العزيز صلاة الظهر، ثم خرجوا ودخلوا على أنس بن مالك فوجدوه يصلي العصر، فقال له ما هذا يا عم، ما هذه الصلاة التي صليت؟ فقال أنس العصر، وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنا نصلي معه. فعمر بن عبد العزيز كان يؤخر الصلاة كما قال العلماء أيضا لما كان أميرا في المدينة على عادة الأمراء، يعني أمراء بني أمية، وهذا كما قال العلماء قبل أن تبلغه السنة، وقبل أن يعرف أن السنة أن تصلي في أول وقتها، فكان يؤخر الصلاة. لكن لما بلغته السنة رحمه الله صار يصلي ويقدم الصلاة. وطائفة من أهل العلم اعتذرت له، قالت لعله كان قد شغل فأخر صلاة الظهر، فدخلوا على أنس فوجدوه يصلي العصر في أول وقتها. وفي الحقيقة الذي يظهر أن عمر كان على طريقة وعادة الأمراء، فلما علم السنة صار بعد ذلك يصلي الصلاة في وقتها رحمه الله. ولهذا النووي بوب على هذا الحديث في شرحه لصحيح مسلم باب استحباب التبكير بالعصر. إذن عرفنا وقت صلاة العصر، ولهذا جاء في الصحيحين أن عروة بن الزبير أنكر على عمر بن عبد العزيز، لأن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة، فدخل عليه عروة فأخبره، أخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما بالكوفة، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنهم جميعا. أبو مسعود الأنصاري صحابي اسمه عقبة بن عمرو، فقال للمغيرة يا مغيرة ما هذا، أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى؟ أخبر المغيرة بحديث إمامة جبريل برسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنه علمه المواقيت. فعمر بن عبد العزيز ماذا قال لعروة؟ قال لعروة انظر يا عروة ما تحدث به، انظر ما تحدث يا عروة، وأن جبريل أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة. فعروة أكد له ذلك وقال قد حدثني بذلك بشير بن أبي مسعود وهو يحدث عن أبيه. فساق الإسناد عروة بن الزبير، ثم قال ولقد حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر، يعني كانت الحجرة كما هو معروف ضيقة، فأشار رضي الله عنه إلى قوله والشمس في حجرتها، يريد بذلك أن الحجرة كانت ضيقة وهي قصيرة الجدار، مع ذلك كان يصلي والشمس في حجرتها. ومعروف أن وقت العصر إذا صار ظل الجدار مثله دخل وقت العصر، فأراد رضي الله عنه أن يؤكد ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلاة في أول وقتها، لهذا قال قبل أن تظهر، يعني معناه قبل أن تخرج الشمس من حجرة عائشة، من حجرة عائشة فينبسط الفيء. فهذا فيه إنكار من عروة على عمر بن عبد العزيز رحمهم الله. قال المؤلف بعد ذلك انتقل إلى صلاة المغرب، قال ووقت المغرب وهي صلاة الشاهد، يعني الحاضر، يعني أن المسافر لا يقصرها ويصليها كصلاة الحاضر. أما بالنسبة لوقت المغرب فقد أجمع العلماء على أن أول وقتها هو غروب الشمس، وهذا ما سيذكره المؤلف، لأنه قال فوقتها غروب الشمس، فإذا توارت بالحجاب وجبت الصلاة ولا تؤخر، وليس لها إلا وقت واحد لا تؤخر عنه. الإجماع على هذا نقله كثير من أهل العلم، منهم ابن المنذر في كتابه الإجماع، وابن حزم في كتابه مراتب الإجماع، وابن هبيرة في كتابه الإفصاح، وكذلك البغوي في شرح السنة، والنووي في المجموع، وابن قدامة كذلك في المغني. كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على أن أول وقت المغرب هو غروب الشمس، فإن توارت وسقطت، توارت بالحجاب وسقطت وجبت الصلاة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث سلمة بن الأكوع، قال كان رسول الله، يقول سلمة بن الأكوع، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب. وجاء في حديث أبي موسى الأشعري في صحيح مسلم أيضا، لما سأله رجل قال فأقام بالمغرب حين غربت الشمس. وجاء في حديث ابن عباس في إمامة جبريل فصلى المغرب حين وجبت الشمس. وجاء في حديث بريدة في صحيح مسلم لما قال صلي معنا لذاك السائل، قال ثم أمره قال فأقام المغرب حين غابت الشمس. المؤلف سمى صلاة المغرب بالشاهد، قال وهي صلاة الشاهد. لماذا؟ فسر ذلك بقوله يعني الحاضر، ثم فسر أكثر قال يعني أن المسافر لا يقصرها ويصليها كصلاة الحاضر. وهذا في الحقيقة ليس فقط في صلاة المغرب، هذا ينقض بصلاة الفجر، فصلاة الفجر كذلك لا تقصر ويصليها كصلاة الحاضر. فهل يقال إن صلاة الفجر أيضا يقال لها صلاة الشاهد؟ إذن التعليل لم يوافق العلماء، لم يوافقه رحمه الله أي المؤلف، لم يوافقه عليه العلماء. إذن لماذا سميت بصلاة الشاهد؟ الصحيح أنها سميت بذلك، قالوا لأن نجما يطلع عند الغروب يسمى الشاهد، فسميت بهذا النجم. ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر، ثم قال إن هذه الصلاة يعني العصر عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين، ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد. والشاهد النجم كما جاء في صحيح مسلم، قال والشاهد النجم. إذن قوله ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد، معنى ذلك لا تصلوا بعد العصر، نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، هذا هو المقصود بقوله ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد، يعني حتى يأتي هذا النجم. فسميت المغرب بهذا النجم صلاة الشاهد نسبة لهذا النجم، لأن نجما يطلع عند الغروب يسمى الشاهد. ثم قال رحمه الله فوقتها غروب الشمس، تكلمنا عن هذا بالتفصيل وذكرنا الأدلة وذكرنا الإجماع. قال ولا تؤخر، وليس لها إلا وقت واحد لا تؤخر عنه. المؤلف وهذا هو مذهب مالك يرى أن صلاة المغرب لا تقسم إلى أول الوقت وآخر الوقت، يقول ليس لها إلا وقت واحد الذي هو أول الوقت. وهذه مسألة مشهورة خلافية بين العلماء، ذهب الإمام مالك ومعه الشافعي إلى هذا القول. ما هو هذا القول؟ أن صلاة المغرب ليس لها إلا وقت واحد لا تؤخر عنه. وقد يقول قائل ما هو هذا الوقت وما هو حده؟ أولا قبل أن نأخذ قول مالك، أكثر العلماء وهم الجماهير مذهب أبي حنيفة ومذهب كذلك أحمد، وهو مذهب الشافعي لكنه في القديم، أما في الجديد فقد وافق مالكا، ومذهب سفيان ومذهب إسحاق بن راهويه وانتصر له ابن المنذر، يقولون إن لها وقتين، وقت الأفضلية وهو بعد الغروب، ووقت الجواز وهو مغيب الشفق. هذا هو مذهب الجماهير، يقسمون صلاة المغرب كباقي الصلوات، لها أول وهو وقت الفضيلة، ولها وقت الجواز وهو إلى مغيب الشفق، وإذا غاب الشفق دخل وقت صلاة العشاء. ما هو أدلة الجمهور على ذلك؟ ما هي أدلتهم؟ الدليل ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو في الحقيقة أصل في هذا الباب، في باب المواقيت، وهو في صحيح مسلم. قال عليه الصلاة والسلام: ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ما لم يغب الشفق. وقد يقول قائل: ما هو الشفق؟ سيأتي معنا أن كلمة الشفق هي من الأضداد، تطلق ويراد بها الحمرة التي ترى في المغرب بعد مغيب الشمس، ويقصد بالشفق أيضا البياض الباقي، وسيذكر هذا المؤلف نفسه رحمه الله، البياض الذي يبقى في الأفق، في الأفق الغربي بعد هذه الحمرة المذكورة. هكذا الشفق يطلق على الحمرة ويطلق على البياض، وهذا من الأضداد في لغة العرب. فعند الجمهور أن وقت المغرب يدخل بوقت، يدخل بغروب الشمس ويمتد إلى مغيب الشفق، فإذا غاب الشفق الأحمر حل وقت صلاة العشاء ودخل وقت صلاة العشاء. والدليل كما أشرنا حديث عبد الله بن عمرو، وفيه قال عليه الصلاة والسلام: ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق. حديث أبي موسى الأشعري كذلك في صحيح مسلم، وهو يذكر كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق. إذن أخرها، إذن لها وقت آخر، وقت الأفضلية ووقت الجواز، خلافا لما قرره المؤلف عندما قال رحمه الله: ولا تؤخر، مع أن حديث أبي موسى صريح: ثم أخر المغرب، والمؤلف يقول: ولا تؤخر، وليس لها إلا وقت واحد لا تؤخر عنه. وفي حديث أبي موسى جاء النص على أنه أخرها. إلى متى أخرها؟ قال: حتى كان عند سقوط الشفق. وفي حديث بريدة، وهو كذلك في صحيح مسلم، قال: وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، يعني صلى المغرب وانتهى من الصلاة فغاب الشفق، فبغيابه دخل وقت العشاء. وفي حديث أبي هريرة، وهو عند الترمذي وأحمد، وفيه إن للصلاة أولا وآخرا، قال بعد أن ذكر وقت المغرب، عندما ذكر وقت المغرب، قال: وإن آخر وقتها حين يغيب الأفق، والمقصود بذلك سقوط وغياب الشفق. إذن هذه النصوص، وهذا يؤكده ما جاء في صحيح البخاري، النبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يصلي بأصحابه المغرب فيقرأ بطول الطولين، كما قال زيد بن ثابت: قرأ في المغرب بطول الطولين. ما هي هذه طول الطولين؟ سورة الأعراف، لأن طول هي تأنيث لكلمة أطول، والطولين بالتثنية هي تثنية طول. قالوا هذا المقصود بها سورة الأعراف، فهي الأطول، هي أطول من سورة الأنعام. إذن النبي صلى الله عليه وسلم من سنته كان يقرأ في المغرب بسورة الأعراف. إذا قرأ بسورة الأعراف، متى سينتهي من صلاة المغرب؟ متى سينتهي من صلاة المغرب؟ هذا يدل على امتداد الوقت إلى مغيب الشفق لإطالته عليه الصلاة والسلام بالقراءة. وكانت معروف قراءته عليه الصلاة والسلام، كانت صلاة النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ حرفا حرفا ويرتل مع إتمام الركوع والسجود. هذا يدل على أن وقت المغرب يطول ويمتد، ليس كما قال المؤلف ليس لها إلا وقت واحد. وأما أدلة الجمهور، وقبل أن نذكر أدلة الجمهور، حديث جابر وهو في الصحيحين، وفيه قال جابر في قصة غزوة الخندق أن النبي عليه الصلاة والسلام شغل عن صلاة العصر يوم الأحزاب حتى غربت الشمس، فصلى العصر ثم صلى المغرب. قالوا هذا الدليل على امتداد الوقت. لماذا؟ لأنه ما صلى العصر إلا بعد غروب الشمس، ثم صلى المغرب بعد العصر. قالوا هذا دليل على امتداد الوقت إلى مغيب الشفق، ولو كان غير ممتد وليس لها إلا وقت واحد لقدم المغرب خشية خروج وقتها، فيكفي أن صلاة العصر خرج وقتها. ولهذا مالك ومعه الشافعي قالوا المغرب ليس لها إلا وقت واحد. طيب ما هو هذا الوقت الواحد وما هو مقداره؟ قالوا بقدر الأذان والإقامة والصلاة بعد أن يتطهر ويستر عورته فيصلي انتهى وقتها، هذا هو وقت المغرب. هكذا قالوا مالك رحمه الله في المشهور عنه كما قرر ذلك المؤلف، والشافعي في مذهبه الجديد في الأم قرر ذلك رحمه الله. ولهذا قال في الموطأ الإمام مالك: إذا غاب الشفق فقد خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء. قد يقول قائل: كيف هذا وهو يقول ليس لها إلا وقت واحد؟ لهذا ابن عبد البر لما ذكر ذلك ماذا قال؟ قال: الظاهر في قول مالك أو وقت المغرب وقت واحد عند مغيب الشفق. وبهذا تواترت الروايات عنه، إلا أنه قال في الموطأ: إذا غاب الشفق فقد خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء. إذن هذا لا شك أنه مشكل نوعا ما، لكن الذي عليه المالكية ومشهور مذهب المالكية هو ما قرره ابن أبي زيد في هذا الكتاب، أنه لا تؤخر وليس لها إلا وقت واحد لا تؤخر عنه. قد يقول قائل: هذا القول بماذا استدلوا عليه؟ استدلوا عليه بحديث جبريل لما أما النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس، وقد أشرنا في حديث جبريل أنه حديث صحيح أخرجه أبو داود في سننه والترمذي، وهو كذلك في مسند الإمام أحمد. ما هو الشاهد من هذا؟ في حديث جبريل لما ذكر صلاة المغرب قال: وصلى بي، يعني جبريل صلى بي المغرب حين أفطر الصائم، وصلى بي العشاء إلى ثلث الليل. وفي حديثي أيضا جبريل نفسه، لأنه ذكر يومين، قال: وصلى بي العشاء، أو قال: صلى بي المغرب حين أفطر الصائم. وفي اليوم الثاني قال: وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم. فذكر صلاة المغرب مرتين في الوقت نفسه حين أفطر الصائم، ومعروف أن الصائم متى يفطر؟ إذا غابت الشمس. قالوا: إذن هذا دليل على أنه في وقت واحد. في حديث أبي هريرة أيضا، في حديث أبي هريرة وهو يتكلم أيضا عن المواقيت، وهذا الحديث أخرجه النسائي في سننه، وهو عند الطحاوي وعند الدارقطني والحاكم، وحسنه الإمام البخاري وحسنه الإمام الألباني رحم الله الجميع. فيه لما ذكر المغرب قال: ثم صلى المغرب حين غربت الشمس. وجاء في اليوم الثاني قال: ثم صلى المغرب بوقت واحد حين غربت الشمس وحل فطر الصائم. قالوا: إذن هذا دليل على أنه صلى المغرب في وقت واحد، ولو كان مبتدا لبينه كما في سائر الأوقات. إذن كما تشاهدون الأدلة قد يظهر لمن يقرأها أنها نوعا ما متعارضة، وفي الحقيقة الجواب عن هذين النصين الذي استدل بهما الإمام مالك وكذلك استدل بهما الشافعي ما جاء أو ما قاله العلماء وقرره. فقالوا: إنما أراد في هذين الحديثين بيان وقت الاختيار الذي هو الأفضل والأفضلية، لا وقت الجواز. كذلك حديث إمامة جبريل حصل هذا في مكة، أما الأحاديث التي ذكرناها واستدلنا بها على أن الوقت يمتد هي حصلت متأخرة في المدينة فوجب تقديمها في العمل. ثم هذه الأحاديث أثبتت وقتين، وهي أقوى سندا ورواتها أكثر، ولهذا خرجها صاحب الصحيح دون حديث جبريل. فهذه كلها ترجح أن المغرب له وقتان، وهذا هو الصحيح والصواب، مع أن الأفضل والأكمل أن يصليها المسلم في أول وقتها. فالمغرب له وقتان لصحة الأحاديث ولصراحتها في محل النزاع. أما أدلة مالك والشافعي التي فيها أن الوقت واحد، هذا يحمل على الأفضلية، وهذا لا خلاف فيه، أن الأفضل في المغرب أن تصلى في أول وقتها، يعني عند غروب الشمس. ثم انتقل رحمه الله إلى وقت صلاة العشاء، فماذا قال؟ قال: ووقت صلاة العتمة، وهي صلاة العشاء، وهي صلاة العشاء، وهذا الاسم أولى بها. المؤلف ذكر اسما لصلاة العشاء وهو صلاة، وهو اسم العتمة. وما معنى العتمة؟ ولماذا قيل لها العتمة؟ ولماذا قال وهذا الاسم أولى؟ ما هو الاسم الأولى؟ يقصد القول صلاة العشاء، هذا الأولى أن نقول صلاة العشاء ولا نقول صلاة العتمة. لماذا؟ لما جاء في الحديث الصحيح في الصحيحين: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، ألا وإنها العشاء وإنهم يسمونها العتمة. إذن هذا الحديث صريح أن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد أمته ألا يسموا صلاة العشاء بصلاة العتمة، إنما يسمونها صلاة العشاء، وهذا ما جاء في القرآن. قال الله: ومن بعد صلاة العشاء، كما في سورة النور. لكن هذا النهي في قوله لا تغلبنكم الأعراب، هل هو نهي تحريم أم هو نهي الأفضلية والأكمل والأفضل والإرشاد إلى الأولى؟ لا شك أن هذا هو الصواب، أن هذا هو الأولى وهذا هو الأفضل. لماذا؟ لأنه في الحقيقة صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في بعض أحاديثه أنه ذكر لفظ العتمة، كقوله عليه الصلاة والسلام: لو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. طائفة من أهل العلم قالت: النصوص التي فيها ذكر العتمة هي منسوخة. بماذا منسوخة؟ بما جاء بقوله: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، ألا وإنها العشاء وإنهم يسمونها العتمة. فطائفة ترى النسخ وطائفة لا ترى ذلك، إنما تقول: نستطيع أن نجمع بين هذا وهذا، فنقول لا تعارض بين الحديثين. فهذا الحديث الذي فيه النهي أي لا تفعلوا هذا، فالأكمل والأفضل أن تسمونها بالعشاء. والحديث الذي جاء فيه ذكر العتمة يدل على أنه أحيانا لا بأس من إطلاق لفظ العتمة، لهذا قال: لا تغلبنكم، لا يكون هذا هو الغالب أن تقولون العتمة العتمة، إنما الغالب ينبغي أن يكون هو صلاة العشاء. وهذا الذي جعل المؤلف يقول: والأولى، وهذا الاسم أولى بها. إذن هذا هو الصواب. لهذا الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه بوب بابا، باب ذكر العشاء والعتمة، ومن رآه واسعا، يعني الأمر فيه سعة، ليس النهي للتحريم. ثم ساق بعض النصوص التي فيها ذكر العشاء، ذكر الآية ومن بعد صلاة العشاء، وذكر أيضا الحديث أثقل الصلاة على المنافقين العشاء والفجر، وذكر أيضا الحديث لو يعلمون ما في العتمة والفجر، ثم قال: والاختيار، يعني الأفضل والأكمل أن يقول العشاء. لماذا؟ للآية ومن بعد صلاة العشاء، وكذلك كما جاء في حديث أبي موسى، وقد ذكره البخاري لأنه ساق نصوصا وعلقها، لم يذكر أسانيدها في هذا الموضع. كنا نتناوب النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء فاعتم بها، فاعتم يعني من العتمة. وهكذا ابن عباس يقول: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء. وتقول عائشة أيضا: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعتمة. إذن قالوا: هذا دليل على أن هناك من أطلق لفظ العتمة لكنه قليل، فلا تغلبنكم الأعراب، يعني الأولى والأكمل والأفضل أن تقولوا هذا. وهذا ما قرره ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد. ولهذا قال ابن القيم في زاد المعاد: وإنما نهى عن أن يهجر اسم العشاء، يعني لأياكم أن تتركوا اسم العشاء ويصير الأكثر على ألسنتكم العتمة العتمة، لهذا قال: لا تغلبنكم الأعراب. هذا هو الصواب. قال المؤلف: ووقت صلاة العتمة وهي صلاة العشاء وهذا الاسم أولى بها غيبوبة الشفق، ثم قال: والشفق الحمرة الباقية في المغرب من بقايا شعاع الشمس، فإذا لم يبقى في المغرب صفرة ولا حمرة فقد وجب الوقت، كما ذكرنا آنفا. قلنا أن الشفق يطلق على الحمرة ويطلق على البياض، فقوله غيبوبة الشفق يقصد بذلك إذا غابت الحمرة والصفرة، إذا انتهى هذا فدخل وقت صلاة العشاء. هذا هو المقصود بالشفق في النصوص، وقد ذكرنا ذلك في معنى الشفق، وقلنا أنه من الأضداد، لكنه يطلق على هذا وهذا. لكن المقصود بدخول وقت العشاء أنه إذا غابت الصفرة والحمرة، فإذا غابت فقد وجب الوقت. قال المؤلف: ولا ينظر إلى البياض في المغرب، فذلك لها وقت إلى ثلث الليل لمن يريد تأخيرها لشغل أو عذر، والمبادرة بها أولى، ولا بأس أن يؤخرها أهل المساجد قليلا لاجتماع الناس، ويكره النوم قبلها والحديث لغير شغل بعدها. ختم ما يتعلق بوقت صلاة العشاء بكراهية النوم قبل صلاة العشاء، وكذلك كراهية الحديث بعد صلاة العشاء. أما بالنسبة لوقتها فقد أجمع العلماء لا خلاف بينهم على أن أول وقت صلاة العشاء مغيب الشفق، وممن نقل الاتفاق يعني كثير من أهل العلم، منهم الكاساني رحمه الله في كتاب بدائع الصنائع، وإن كان الإجماع الذي ذكره في مذهبه، كذلك ابن عبد البر في مذهبه المالكي، الشافعي في كتابه الأم في مذهبه الشافعي، وابن قدامة رحمه الله في مذهبه الحنبلي، كل أولئك حتى ابن حزم الظاهري كلهم يذكرون أنه إذا غربت الحمرة، حمرة الشفق، غربت وغابت كلها، فقد دخل وقت صلاة العشاء وخرج وقت صلاة المغرب. ما الدليل؟ ما جاء في حديث بريدة في صحيح مسلم: صلى العشاء في اليوم الأول حين غاب الشفق، يعني أول الوقت. وحديث أبي موسى: فأقام العشاء حين غاب الشفق، وهو في صحيح مسلم. وحديث إمامة جبريل وهو في مسند الإمام أحمد عند أبي داود والترمذي: ثم صلى العشاء حين غاب الشفق. وهكذا أيضا جاءت النصوص عن الصحابة وعن غيرهم. أما آخر الوقت، انظروا ماذا قال المؤلف: قال: ولا ينظر إلى البياض في المغرب، فذلك لها وقت إلى ثلث الليل. مذهب مالك رحمه الله، وهو المشهور من مذهبه، أن آخر الوقت المختار لصلاة العشاء ثلث الليل. لكن أيضا في مذهب مالك أنه إلى طلوع الفجر هو آخر وقت الضرورة، ووافق مالكا في ذلك الإمام الشافعي. إذن الإمام مالك والإمام الشافعي رحمهم الله ذهبوا إلى أن آخر وقت صلاة العشاء الوقت المختار إلى ثلث الليل، وأما وقت الضرورة إلى طلوع الفجر. وقد أشرنا ما معنى وقت الضرورة، قلنا إذا كان نائما نام عن الصلاة، أو المرأة الحائض، أو الكافر الذي أسلم، أو الصبي الذي بلغ، هذا في حقهم وقت ضرورة، أو المسافر. أما بالنسبة لوقت الاختيار فلا يخرج الوقت عن وقت الاختيار الذي هو إلى ثلث الليل. ما هو مذهب، ما هو دليل الإمام مالك في ذلك؟ دليل الإمام مالك ما جاء رحمه الله، ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي موسى قال: فأخر العشاء حتى كان ثلث الليل. وفي حديث بريدة: حين كان ثلث الليل. وفي حديث إمامة جبريل: حتى كان ثلث الليل الأول. كل هذه النصوص نصت صراحة على ذكر الثلث، وأنه يمتد الوقت المختار إلى ثلث الليل، وينتهي وقت العشاء بثلث الليل، وأما وقت الضرورة فإلى طلوع الفجر. ذهب الإمام أبو حنيفة، وكذلك هي رواية في مذهب الإمام أحمد، أن آخر الوقت نصف الليل، ثم آخر الوقت للضرورة طلوع الفجر. والدليل ما جاء في بعض الأحاديث التي نصت على ذكر نصف الليل. هذه النصوص كقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عامر بن العاص: ووقت العشاء إلى نصف الليل. وكذلك حديث أنس في الصحيحين: أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل. وكذلك حديث أبي سعيد الخدري عند أبي داود وعند النسائي وعند ابن ماجة: صلاة العشاء قال إلى حتى ذهب نحو من شطر الليل. وهذا أيضا ما جاء في حديث أبي هريرة عند الترمذي وعند ابن ماجة قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه. وجاء أيضا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في بعض ألفاظه: فإذا صليتم العشاء فإن وقت العشاء إلى نصف الليل. وجاء كذلك في حديث أبي هريرة، وجاء في فعل أو قول عمر عند الإمام مالك، وإن كان في الحقيقة فيه انقطاع لأنه من طريق عروة بن الزبير عن عمر. هذه النصوص كلها ذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن آخر الوقت نصف الليل، وآخر وقت الضرورة طلوع الفجر. ونفس النصوص استدل بها بعض الفقهاء، وانتصر لها ابن حزم على أن وقت صلاة العشاء ينتهي بمنتصف الليل فقط، لا يوجد هناك وقت اختيار وقت ضرورة. نفس النصوص هذه التي أذكرناها قال ابن حزم ومعه بعض الشافعية ومعه كذلك بعض الحنابلة إلى أن آخر صلاة العشاء منتصف الليل، فإذا خرج منتصف الليل ودخل منتصف الليل الآخر فهنا خرج وقت صلاة العشاء، ولا يوجد شيء اسمه وقت ضرورة. والصواب في هذه المسألة أن وقت صلاة العشاء يمتد إلى صلاة الفجر، هذا هو الصواب، والذي انتصر له جمع من المحققين وعلى رأسهم ابن المنذر رحمه الله في كتابه الأوسط، لأنه جاءت نصوص تدل على ذلك. من هذه النصوص ما جاء في الحديث الصحيح، وهو حديث صحيح، وهذا الحديث قال فيه عليه الصلاة والسلام: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. هذا دليل على امتداد الوقت، وأنه يمتد إذا دخل وقت صلاة العشاء إلى الفجر. وذكر ابن المنذر رحمه الله أيضا في كتابه الأوسط أنه مذهب ابن عباس وأبي هريرة وعطاء وعكرمة. وابن المنذر رحمه الله في كتابه الأوسط لما رجح هذا القول وأن صلاة العشاء يمتد وقتها إلى الفجر، ذكر على ذلك دليلين مشهورين، ما ذكرناه في حديث إنما التفريط على من لم يصلي صلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، وذكر أيضا ما جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل، فاستدل رحمه الله بهذا اللفظ حتى ذهب عامة الليل، ثم قال عليه الصلاة والسلام لأن أهل المسجد ناموا، قال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. قال: فإذا قوله عامة الليل يعني أكثر الليل، ذهب أكثر الليل، وهذا بعد منتصف الليل. واستدل أيضا بالحديث المشهور في شطر الليل ما جاء: لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى شطر الليل. قال: هذا دليل على أنه لا حرج على من أخرها إلى شطر الليل. ثم قال: إذا كان سيخرج للصلاة عند شطر الليل، هذا يدل على أن خروجه سيكون بعد منتصف الليل، وصلاته ستكون بعد شطر الليل. فإذا ثبت ذلك ثبت أن وقتها إلى طلوع الفجر. ولا شك أن هذا استدلال يدل على فقه وعلى فهم منه رحمه الله. قال المؤلف عليه رحمة الله بعد ذلك: ويكره النوم قبلها والحديث لغير شغل بعدها. وهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه، وفي الحديث: ويكره النوم قبلها والحديث بعدها. قال العلماء: لأنه قد يكون سببا لأنك تترك الصلاة وتنسى هذه الصلاة، أو تؤخرها إلى خروج وقتها، أو أنك تنام عن صلاة الجماعة وهي واجبة، فينبغي بل واجب، يجب على المرء وهو يعلم أنه لو نام سيترك الصلاة ألا ينام، وقد كره النوم عليه الصلاة والسلام قبل صلاة العشاء. لهذا ذهب جماهير أهل العلم مالك والشافعي وأحمد إلى أنه يكره النوم قبل صلاة العشاء، وطائفة من أهل العلم وهم قليل هم على هذا النهي، لكنهم يفصلون. ماذا يقولون؟ يقولون: إذا كان يوجد من سيوقظه للصلاة فلا بأس. لهذا قالوا: يكره النوم قبلها بلا موقظ، إذا لا يوجد من يوقظه فهذا مكروه، أما إذا وجد من سيوقظه للصلاة فلا بأس أن ينام. وهذا مذهب أبي حنيفة، وهي رواية كذلك في مذهب الحنابلة. الصحابة أخذوا بهذا الحديث فكانوا ينهون عن النوم قبل صلاة العشاء، يعني كما في هذا الحديث حديث أبي برزة جاء عن ابن عمر رضي الله عنه بإسناد صحيح، قال مجاهد ابن جبر المكي وهو من تلاميذ ابن عمر، قال: كان ابن عمر يكاد أن يسب الذي ينام من العشاء، يكاد أن يسب الذي ينام من العشاء أو عن العشاء، يعني يقصد أنه نام وكان هذا النوم سببا في أن يترك صلاة العشاء فينام عنها. كذلك جاء عن أنس وجاء عن عمر رضي الله عنه أيضا بإسناد صحيح في موطأ الإمام مالك، وفيه أن عمر كتب: لا ينام قبل أن يصليها، فمن نام فلا نامت عينه. وهكذا أيضا عن أنس وعن أبي هريرة، وإن كان في بعض الأحاديث أو في بعض الآثار شيء من الضعف كأثر أنس، أيضا جاء عند ابن أبي شيبة في المصنف، وكذلك أثر أبي هريرة جاء في المصنف وفيه ضعف، وجاء أيضا عن غيرهم من التابعين، وجاء عن ابن عباس وإن كان أيضا في إسناده ضعف ك كان يقول ما أحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها. إذن هذا يؤكد السنة وهي آثار صحيحة أيضا عن بعضهم رضي الله عنهم. وكذلك نهى عن الحديث أو كره الحديث بعدها، المحادثة بعد صلاة العشاء، إلا ما استثناه الفقهاء لو كان في علم أو في أمر يخص المسلمين وينفعهم، أو كان فيما يتعلق بالأهل وحاجة الأهل. حتى قال بعض أهل العلم ما هي الحكمة من النهي عن الحديث بعد صلاة العشاء؟ طائفة قالت لأن هذا قد يكون سببا لأن يترك قيام الليل فيبقى يتكلم ويتكلم ويستغرق في المجالس وفي الحديث، فكره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأمته. وطائفة قالوا بل قد يستغرق في الحديث ويتكلم ثم يكون سببا في سهره ثم يستغرق في نومه فيترك صلاة الفجر. وطائفة تقول لأن هذا يحصل فيه من اللغط ومن اللغو فلا ينبغي له أن يختم ليلته بهذا، والله عز وجل قد جعل الليل سكنا أي يسكن فيه الإنسان وينام حتى يتهيأ لقيام الليل ولصلاة الفجر. ولعلنا نكتفي بهذا المقدار، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.